لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ومن كتاب الحدود والتعزيرات، ومن باب حد الزنا. وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن حد اللواط، عند الكلام عن حد اللواط. فحديثنا اليوم يعني نتناول فيه يعني حكم اللواط وحد اللواط. قال المصنف حفظه الله تعالى: قال: وكما يجب الحد بالزنا إذا توفرت شروط إقامته، كذلك يجب الحد باللواط، وهو فعل الفاحشة في الدبر، وهو جريمة خبيثة. يعني فعل الرجل للرجل هذا فعل الفاحشة في الدبر، وإلا سيأتي التنبيه على ما إذا أتى امرأة في دبرها. أما المقصود هنا فهو إتيان الرجل للرجل، والعياذ بالله. قال: وفعل الفاحشة في الدبر هو جريمة خبيثة وشذوذ قبيح مخالف للفطرة السليمة، أعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى في قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أول من ظهرت فيهم هذه الفعلة الشنيعة هم قوم لوط، والعياذ بالله، لأنه قال: إنكم لتأتون، إن قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه الفعلة الشنيعة محرمة يقول، وتحريمه معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب فهذا دل عليه كما في الآيات، والسنة يأتي معنا الأحاديث، والإجماع ثابت في ذلك كما سيظهر من كلام العلماء. لكن نشير إلى فائدة هنا حول يعني مسألة، والعياذ بالله، ظهور هذا العمل فيه. أول من ظهر في قوم لوط، فهؤلاء والعياذ بالله لما ارتكبوا هذه الفاحشة، والعياذ بالله، التي فيها ضرر والعياذ بالله شديد وخطير على الدين والدنيا، فجعل الله عز وجل لهم العقوبة التي تناسب هذا الفعل، وهي عقوبة شديدة جدا لكن تناسب فعلهم هذا القبيح. فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب على ثلاثة ألوان، والعياذ بالله: الصيحة، قلب القرية، يعني الملك رفع القرية ثم قلبها وألقاها من مرتفع، يعني ما ارتفع بها إلى السماء، ثم قلبها. ثم بعد ذلك أمطر الله عز وجل عليهم مطرا من حجارة، والعياذ بالله. صيحة، هذه الصيحة وحدها كفيلة بخلع القلوب من الصدور. ثم أخذ الله القرية بمن فيها، يعني أمر بأخذ القرية بمن فيها، أخذها الملك ورفعها وألقاها. ثم أمطر الله عز وجل عليهم حجارة من يعني أو مطرا من حجارة. قال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أول ما النهار طلع. وقال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فصاروا أثرا بعد عين، نسأل الله العفو والعافية. كل المدينة كلها اختفت تماما، وتحولت هذه القرية أو هذه المدينة إلى بحيرة ميتة نتنة إلى يومنا هذا موجودة، إلى يومنا هذا موجودة. قيل وهي ما يسمى بالبحر الميت، تحولت إلى بحيرة يعني ميتة والعياذ بالله، ماءها ما بيتحركش، زي يسمونها البحر الميت. نعم. قال الله عز وجل: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. آية تركها الله عز وجل على هؤلاء. وقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، وهي سنة الله تعالى. قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبنا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر المسلمين من انتشار الفحشة في مجتمعاتهم سواء اللواط أو غيره، فكان يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وهذه واحدة من بين الخمسة، إذا ظهرت الفاحشة ظهرت الأمراض التي لم تكن في الأسلاف. نسأل الله العفو والعافية. فيعني هذا الذي نعيش ربما جزء من ذلك، نسأل الله العفو والعافية، فإننا نسمع ونرى أمراضا ما كانت في أسلافنا وما كانت في الأولين. وأيضا مما يعني نشير إليه ما ذكره أيضا العلماء يعني من علماء الطب ومن علماء يعني الاجتماع في ضرر هذه الجريمة على الخصوص، جريمة اللواط والعياذ بالله. فقالوا أن اللواط يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة جدا، فمن هذه الأمراض ما يسمى بمرض الإيدز والعياذ بالله، وهو مرض يعني ضياع المناعة بالكلية من الجسد نعوذ بالله. قالوا أن من أسبابه اللواط والعياذ بالله. وأيضا قالوا أن من الأمراض التي يسببها اللواط فساد أعضاء التناسل، أعضاء التناسل تفسد عند الرجل ويعني تسبب يعني والعياذ بالله أمراض شديدة جدا. أيضا قالوا هذا يؤثر على المخ، لأن الجسد المخ بياخد إشارة أنه في حاجة غير طبيعية فيؤثر على المخ مع مرور الوقت. أيضا هذا يمنع الإنسان الذي يمارس هذه العادة والعياذ بالله القبيحة هذه، يمنعه من الرغبة في النساء والعياذ بالله، يرغب عن النساء والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه صار والعياذ بالله لوطي. أيضا من هذا التأثير على الأعصاب، قالوا في الطب أنه يؤثر على الأعصاب تأثيرا مدمرا للأعصاب. قالوا أيضا أنه يسبب الاضطرابات النفسية، لأنه شيء غير طبيعي، شيء على غير سنن الخلق، شيء غير طبيعي. أيضا قالوا يسبب ما يسمى بالتيفود والديزنتريا ونحو ذلك، لسيما للمفعول به والعياذ بالله، وغير ذلك من الأمراض الشنيعة جدا والعياذ بالله. وأيضا مما ذكروا أن من أوسع الأسباب في انتشار مرض الإيدز في العالم هو اللواط والعياذ بالله، وهو منتشر في الغرب والعياذ بالله. فلذلك مرض الإيدز انتشاره الأكثر بسبب هذا المرض. يعني حتى ذكروا في إحصائيات أن أول اكتشاف لمرض الإيدز، أول شخص في العالم اكتشفوه في مرض الإيدز في سنة 1979 ميلادية في مدينة نيويورك، وكان رجل يمارس اللواط والعياذ بالله، أول شخص في العالم ظهر عنده مرض الإيدز كان شخص يمارس اللواط والعياذ بالله. نسبة المصابين بالإيدز بسبب الشذوذ الجنسي في العالم تزيد على 73%، والعياذ بالله. المصابين بالإيدز، مرض الإيدز له أسباب كثيرة، لكن 73% من المصابين به بسبب الشذوذ الجنسي الذي منه اللواط والعياذ بالله. فخلاصة القول أن هذه جريمة قبيحة والعياذ بالله، دينا ودنيا واجتماعا ونحو ذلك. قال الشيخ الفوزان: قال: وقد وصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من في العالمين، فهم شذاذ في العالم، وصفهم بأنهم عادون ومسرفون ومجرمون، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقبح جريمتهم، حيث خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، وسيأتي الحديث بتمامه، وهو قوله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وفيه كذلك أنه لعن صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان. طيب عقوبة لوط، قال شيخ الإسلام: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان، الفاعل والمفعول به، الأعلى والأسفل، إن كان محصنين أو غير محصنين. حتى لو كانوا يعني غير محصنين أبكار، فيقتل أيضا كلاهما. قال: ولم يختلف الصحابة في قتلهم. الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم أنهم لم يختلفوا في قتل يعني من فعل فعل قوم لوط، وإن اختلفوا في هيئة القتل، وإن اختلفوا في هيئة القتل. قال: وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدال في القرية ويلقى ويتبع بالحجارة. هذا قول ابن عباس وطائفة من السلف، قالوا عقوبة اللواط إن يلقى من شاهق، أعلى مبنى في البلد يلقى من هذا الشاهق، يلقى على الأرض ثم يتبع بالحجارة، كما عذب الله عز وجل قوم لوط. نعم. وقال الموفق يعني ابن قدامة رحمه الله: ولأنه أي قتل اللوطي إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، في صفة القتل. منهم من قال يحرق، منهم من قال يلقى من شاهق، منهم من قال يرجم كما هو رجم الزاني. نعم. قال: وقال ابن رجب: الصحيح قتله سواء كان محصنا أو غير محصن. لأن بعض العلماء من الفقهاء يعني ذهب إلى أنه إن كان بكرا لا يقتل، يعامل معاملة الزنا فيجلد إن كان بكرا، وهذا فيه نظر، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول، فهذا فيه مخالفة للنص صريحة في الحقيقة. نعم. قال: وقال ابن رجب: الصحيح قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، لقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وعن أحمد قال: حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، بكرا كان أو ثيبا يرجم. قال: وهو قول مالك، وهو قول مالك وغيره، وأحد قولي الشافعي، يعني الإمام أحمد والإمام مالك وأحد قولي الشافعي، أي الشافعي يعني في أحد قوليه، على أنه يرجم بالحجارة، يقتل رجما بالحجارة. وكذلك إسحاق والشعبي والزهري وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ولذلك هذا الحديث يرد قول من قال بأن حده حد الزنا على حسب حاله بكرا أو محصنا، لأن فيه الأمر بالقتل مطلقا، وهذا ينافي الجلد، وهذا مما قاله الشوكاني رحمة الله عليه، أن هذا القول ينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الفاعل والمفعول، فأمر بالقتل مطلقا بغض النظر عن كونه بكرا أو يعني محصنا. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل، وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. نعم. قال: ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها. الشيخ يعني بيذكر كفائدة، يقول يدخل في معنى اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها، جماع المرأة في دبرها. قال قال الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أمر بإتيان النساء في موضع الجواز، وأما الحشوش أو الدبر فإنه ليس الذي أمر الله عز وجل به. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، فأتوهن من حيث أمركم الله يعني في الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم يقول في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، يعني ولا تعدوه إلى الدبر، ولا تعدوه إلى الدبر، وإلا لا يفهم من ذلك لا تعدوه إلى غيره من مطلق جسد المرأة، فإنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته بفرجه في سائر جسدها عدا الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. ويجوز للرجل أن يطأ امرأته في قبلها من دبرها، يعني يأتيها من خلفها في قبلها، لا يسمى هذا يعني إتيانا في الدبر، إنما هذا يسمى هذا إتيان في ما أمر الله عز وجل، ولكن يتغير حال الإنسان وموضع الإنسان لا بأس. المهم أنه لا يجوز له أن يجامع في الدبر، هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وإلا قد جاء في ذلك أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ملعون من آتى امرأة في دبرها، ملعون من آتى امرأة في دبرها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، أو امرأة في الدبر، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، والعياذ بالله. فهذا كله من باب الوعيد، حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني. وأيضا قال في الذي يأتي امرأته من دبرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي اللوطية الصغرى، هي اللوطية الصغرى، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني. وقال أصحاب أبي حنيفة إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم، هم طبعا ما يقصدوش في القتل، لأن الأحناف عندهم على حسب حاله. الغرض المقصود أنه قد جاء فيه وعيد شديد، أن الذي يأتي امرأته في دبرها جاء فيه وعيد شديد، وأنه يشبه الذي يأتي ذكرا في دبره، والعياذ بالله. ولكن هل الحكم هنا واحد؟ هذه مسألة مهمة، يعني من أتى امرأة في دبرها هل حكمه حكم من أتى رجلا في دبره؟ قال الشيخ الفوزان ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة، فإن استمر على فعل هذه الجريمة وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه، لأنه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. يفهم من هذا أن العقوبة ليست واحد، لكن يعاقب عقوبة شديدة إن شاء يعني الإمام أن يعاقبه، لأن هذا سيدخل في التعزير والله أعلم. يعني الذي يأتي رجلا في دبره اللواط هذا يعاقب بالقتل كما تقدم، وأما الذي يأتي امرأة في دبرها لا يعاقب بالقتل، لأن الدليل يدل على أنه بالفعل ليس كالآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها، قال هذه اللوطية أو هي اللوطية الصغرى، ففرق صلى الله عليه وسلم بين هذه وتلك. وعليه فإنه لا يقتل نعم، لكنه يعزر تعزيرا شديدا، إن وصل الأمر إلى الحاكم أو الإمام أو نحو ذلك فإنه يعاقب ويعزر تعزيرا شديدا يصل ربما إلى الجلد ونحو ذلك. وإلا بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة يقولون هو عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم, هو عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم. نعم. وهنا نختم الكلام بفائدة أخرى وهي حكم السحاق. حكم السحاق, والسحاق يقصد به تدالك النساء أو المرأتين والعياذ بالله, كما أن الرجلين والعياذ بالله يكون بينهما لواط, وقد وردت يعني الأدلة على ذلك صريحة كما تقدم, لكن في الحقيقة لم ترد عقوبة صريحة في حق السحاق, في حق السحاق وهو يعني مباشرة المرأة كل منهما لفرج الأخرى, يعني تتساحق المرأتان يعني يتدالكان فروجهما والعياذ بالله. فهذه يعني تكلم أيضا فيها العلماء, قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان, إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان, ده هذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتت المرأة فهما زانيتان, قال الإمام ابن قدامة وعليهما التعزير, والحديث في مقال إذا أتت المرأة فهما زانيتان وعليهما التعزير, ده كلام ابن قدامة رحمه الله, يعني تعاقب يعني المرأتان يعاقبان بعقوبة التعزير. والله أعلم. نقف على باب في حد القذف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.